إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زال الحديث موصولا حول الكلام عن أنواع البركة، بعد أن عرفنا أن البركة من عند الله، وأن الله عز وجل هو الذي يملكها، وهو الذي يمن بها على من يشاء من عباده، فهو الذي يبارك في الأشياء، وهو الذي يأذن بالتبرك مما شاء منه من هذه الأشياء. فالأمر أولا وآخرا يعود إليه، فلا يجوز ابتداء أن ندعي لشيء ما قدرا من البركة، ولا يجوز ابتداء أن نتبرك بأي قدر بأي شيء ما إلا بنص ودليل يعتمد عليه. فلا يقال هذا الشيء بركة وبالتالي يجوز لنا أن نتبرك به، إلا بعد أن نمتلك الدليل الذي يثبت ذلك الأمر. تكلمت عن أقسام البركة، وعرفت أعزك الله أنها تنقسم إلى عامة وخاصة وأخص من الخاصة. تكلمت عن العامة، وتكلمت في الجمعة الماضية عن الخاصة، وضربت لذلك مثالا ببيت الله الحرام، بالكعبة المباركة، وعرفت أن الله عز وجل قد باركها. ثم تكلمت عن الحجر، وتكلمت عن الفوائد والخير الكثير الذي يعود على مستلم الحجر أو مقبل الحجر. ثم بقيت بقية تتعلق بكيفية تحصيل هذه البركة التي أودعها الله عز وجل في هذا البيت. عرفنا ابتداء في الجمعة الماضية البركة التي أودعها الله في هذا البيت، واليوم نريد أن نتعرف على كيفية تحصيل هذه البركة. وكما قلت، نحن نصدر من خلال أمرين: أن نثبت أولا أن هذا الشيء قد بارك الله فيه، والثاني أن نتعرف على الكيفية التي أذن الله عز وجل من خلالها بالتبرك بهذا الشيء. أما الأول فقد تكلمنا عنه في الجمعة الماضية، وعرفت الفضيلة والبركة التي أودعها الله عز وجل في بيته الحرام، وأذكر الأحكام التي تتعلق بتحصيل هذه البركة. فمن المشروع في السنة استلام الركنين اليمانيين، والبيت يقوم على أربعة أركان: الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، وأنبه بعض الناس يتحرج من هذه الكلمة ويقول الحجر الأسعد، فطبعا يعني هذه فذلكة لا طائل من ورائها، وتعنت وتحرج لم يرد به دليل شرعي. أفضل الخلق وأحسن الخلق نطقا للألفاظ واستعمالا لها ذكر الحجر بأنه أسود، ووصفه بالسواد، وكذلك الصحابة والتابعون، وجرى أهل العلم على ذلك قديما وحديثا. لكن بعض المتحذلقين يقولون لا يا أخي لا تقل هذا، هذا خطأ، ما الصواب يا أخي؟ لا، قل الحجر الأسعد ما شاء الله، يعني أتى بما لم يأتي به الأوائل، وصحح خطأ تتابع عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون والعلماء إلى يومنا هذا، فانتبه المسيكين إلى هذا الخطأ الفادح فأراد أن يصححه. فطبعا نسميه يعني بالتسمية التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فنقول استلام الحجر الأسود من السنة. والحجر الأسود هو الذي يكون في الركن الشرقي، وهذا أحد الأركان، والركن الثاني الركن اليماني، والثالث الركن الشامي، والرابع العراقي. أما الشرقي واليماني فقد ثبتت فضيلة خاصة لهما لم تثبت للركنين الآخرين. الركن الشرقي فيه فضيلتان: الحجر الأسود، وأنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. والركن اليماني فيه فضيلة واحدة، وهي أنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما ما يتعلق بالاستلام فالمشروع للحاج أو المعتمر أو الطائفي بإطلاق أن يستلم الركنين اليمانيين، ويقال اليمانيين باعتبار التغليب، يعني يقصد أيضا مع الركن اليماني الركن الشرقي، بل هو الأولى بالقصد، لأنك كما عرفت يعني فيه، لأنه فيه فضيلتان: الحجر الأسود، وأنه على قواعد إبراهيم عليه السلام. لكن هكذا جرت طريقة العرب، أنهم يختارون لفظا واحدا ويعبرون به عن شيئين أو عن أكثر من ذلك، فيغلبون لفظا ويقصدون به الكل. في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. وعند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. طبعا يمسح يستلم كلاهما واحد، والمقصود هو التعرض لهذين الركنين. هذا الحصر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم، أو على الرواية الأخرى يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، هذا فيه تصريح واضح أن الركن الشامي لا يستلم والركن العراقي كذلك. هذا هو الهدف وهذه السنة. وما زلت أكرر حتى يقول قائل: يا أخي البيت كله مبارك، ما الإشكال يعني؟ قل يا أخي هداك الله، والله لا نصدر إلا من خلال الأدلة الشرعية. الأمر دين، لا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبد الله من خلال أهوائنا. لا نقول وماذا في هذا الأمر، يا أخي كله مبارك، وأنا إذا مسحت يعني أكون قد قل سبحان الله يعني، وإلا ما فائدة هذا الحصر؟ يعني أنحن أفهم من رسول الله؟ أنحن أفهم من الصحابة الكرام؟ أبدا أبدا. لو كان المقصود مطلق أو جواز مطلق المسح والتبرك بالكل، ما فائدة هذا الحصر من عالم جليل كابن عباس وعالم جليل كابن عمر؟ إلا هذا فيه حصر. إذا لا يمسح من البيت إلا هذان الركنان فقط. لكن جاءت رواية عند البخاري من حديث أو من طريق أبي الشعفاء أنه قال: ومن يتقي شيئا من البيت، ومن يتقي شيئا من البيت كان معاوية يستلم الأركان. فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان. فقال معاوية: إنه ليس شيء من البيت مهجورا، وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن. هنا يقول قائل معاوية وعبد الله بن الزبير وهما صحابيان جليلان، فإذا منعت برواية عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس فالجواز ثابت بفعل معاوية وبفعل عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا استدلال خطأ، لأن ابن عباس يذكر رؤية رآها بعينه وابن عمر كذلك، أما معاوية فإن أبا الشعفاء يذكر محض فعل لمعاوية كان. هل نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال رأيت؟ هل قال سمعت؟ أبدا، إنما أبو الشعفاء يذكر فعلا فعله معاوية، وكذلك ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. فلا نرد ما ثبت هكذا بهذه القوة عن ابن عمر وابن عباس بمجرد حكاية فعل لمعاوية ولابن الزبير، بل أؤكد لك صحة هذا الكلام برواية رواه الإمام أحمد من طريق مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الحوار الذي دار بين عبد الله بن عباس وبين معاوية رضي الله تعالى عنهم. زيادة مهمة جدا يعني تغلق هذا الباب إن شاء الله. ابن عباس ما أن فرغ من اعتراضه على معاوية رضي الله تعالى عنه قال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال معاوية: صدقت. ما الذي في هذا الدليل؟ فيه أن معاوية نزل على قول ابن عباس، وإلا لاعترض عليه كما اعترض في الأولى. فإن ابن عباس حين بيّن له أنه لا يستلم إلا الركنان قال له: ليس شيء من البيت مهجورا، هذا اعتراض واضح. فما أن ذكره بقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال معاوية: صدق، ما اعترض. إذن هذا يعني أنه سلم واستسلم، وفيما بعد أقطع أنه لم يستلم إلا الركنين اليمانيين. بقي فعل عبد الله بن الزبير، وكما قلت لك وكان ابن الزبير يستلمهن كلهن، هذا محض فعل لا ينهض للرد على ما ثبت عن عبد الله بن عمر وابن عباس وما نزل عليه مؤخرا معاوية رضي الله تعالى عنه. ومعاوية كان رجلا برا رحيما حليما كريما وقاسا عند حدود الشرع، نتدين بمحبته والتردي عليه وبالتسخط على كل من تطاول عليه وتكلم فيه ونال منه، ألا لعنة الله على كل من تطاول على معاوية أو تكلم فيه بشيء. صحابي جليل مبارك، والله لو تعرضتم لسيرة معاوية لودّ أحدنا أن يكون خادما له، ويكفيه أن يتشرف بذلك، لكن ملئت كتب التاريخ وللأسف بالأكاذيب والأباطيل التي شوهت صورته. وتعلمون أعزكم الله أن الشيعة لهم اليد الطولة في هذا الأمر، قاتلهم الله أن يؤفكون. فمعاوية ما أن ذكر بالآية إلا وتذكر ونزل عليها وقال: صدقت. فابتداء لا يستلم من البيت إلا الركنان اليمانيان. أما الركن اليماني فهو على هذا، وأما الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود تفرد بميزة أزيد، وهي أنه يقبل الحجر الذي فيه. وتعلمون عزكم الله الرواية التي في الصحيحين من حديث عمر أنه كان يخاطب الحجر ويقول: إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن هذا فيه دليل على أنه يقبل. ما سبب تقبيل عمر؟ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الحجر. إذن الحجر يقبل، ويقبل مباشرة مباشرة. فإذا حال بينك وبين التقبيل المباشر ازدحام أو أمر آخر، فحينئذ يجوز لك أن تمس بيدك وأن تقبل يدك، أو أن تمس بعصا ثم تقبل العصا، كما جاء عند مسلم من حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت يستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. المحجن هو العصا، العصا القصيرة، يعني يلامس هكذا ثم يقبل، إما أن يستلم بيده أو أن يستلم بعصا في يده أو بأي شيء، لكن ابتداء المشروع أن يباشر التقبيل بفمه. ثم أمر آخر وهو مهم جدا، يعني أعتقد أن الكثير ممن يحج ويعتمر لا ينتبه إلى هذه الفائدة، وهي أن المشروع في الحجر الأسود بعد الفراغ من أداء ركعتي من أداء الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام أن يعود مرة أخرى إلى الحجر ليستلمه دون تقبيل. هذا وارد في السنة، حديث جابر عند مسلم حديث مطول، وهو من أجل الروايات التي ضبطت مناسك النبي صلى الله عليه وسلم. جابر بن عبد الله حفظ لنا هذه الفائدة المباركة، فإنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فجعل المقام بينه وبين البيت، وقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وصلى ركعتين قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الحجر إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، وهكذا. لاحظ أنه ذكر العودة إلى الحجر مرة أخرى، هذا بعد أن يفرغ من الركعتين، فلا يكتفى بالاستلام الأول الذي كان في الطواف، وإنما كان يعود إليه مرة أخرى ويستلمه. وهنا الدقة في المتابعة، التقبيل إنما يكون في الاستلام الأول، وأما في هذه فلا تقبيل، لأن الرواية واضحة جدا، لا تقبيل في هذه المرة الثانية، وإنما التقبيل في المرة الأولى. كذلك من المشروع التكبير كلما حاذيت الركن، وحين تسمع كلمة الركن هكذا دون تقييد فالمقصود الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، هذا عند الإطلاق، إذا قيل الركن فالمقصود به الركن الشرقي الذي فيه الحجر. في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. إذن من تتمة تحصيل البركة، لاحظ أن الأول إذا فاته التكبير نقول حصل قدرا من البركة، وإنما يحصل القدر الأكبر والأتم والأوفى من وافق السنة بحذافيرها. هذا قبل واستلم، وهذا قبل واستلم، لكن هذا نسي أن يكبر، أما الآخر ضبط نفسه على السنة فكبر، فهذا حصل قدرا أكبر من البركة. فهذه أيضا يعني من السنن التي ينبغي أن تتبع، وهي التكبير كلما حاذيت الركن الشرقي الذي فيه الحجر الأسود، كلما حاذيته ووصلت إليه المشروع أن تكبر. كذلك من البركة التي تتحصل كذلك مشروعية التزام ما بين الركن والباب، كما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب، يعني في الطواف كان يضع، طبعا يقصد بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب، وركز بين الركن والباب. لماذا أقول هذا؟ لأنه قد وردت رواية عند ابن عدي من حديث ابن عباس سندها ضعيف جدا، ننبه عليه للتنبيه، ولفظها ما بين الركن والمقام ملتزم، من دعا من ذي حاجة أو كربة أو ذي غم فرج عنه بإذن الله. طبعا الفرق واضح جدا ما بين الركن والمقام، لكن الرواية الصحيحة أنه كان يضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه بين الركن والباب، الباب باب الكعبة. إذن حين نسأل أين الملتزم الذي يشرع أن نفعل معه هذا، يعني كان يفعل هكذا، يضع صدره هكذا ويرفع يديه ويضع وجهه على هذا المكان تبركا بهذا الموضع، فهذه هي الرواية المعتمدة. لا نفعل هذا في بقية الأركان. أقول هنا ما قلته من قبل أيضا، يعني لا يقول قائل يا أخي في أي حتة من لا، وإلا الصحابي حين يذكر فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد التحديد والدقة في الوصف. لو كان يلتزم أي موضع من البيت لعبر الصحابي تعبيرا مطلقا يفهم منه حصول الالتزام، يلتزم بأي مكان، لكن كونه يحدد هذا التحديد الدقيق جدا بين الركن والباب، إذن هذا يؤكد أن ما سوى هذا الموضع لا يلتزم ولا ينبغي أن يسمى ملتزما. أؤكد ذلك برواية عند ابن أبي شيبة من طريق المجاهد بن جبر أنه قال كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. وحين يقول مجاهد كانوا يقصد بذلك الصحابة، لأن مجاهدا من كبار التابعين رحمه الله ورضي عنه، من كبار التابعين، فيبعد أن يقصد بهذا الكلام أقرانه، يعني أنا مثلكم أصف فعلا لكم، لا، إنما يصف الأدنى فعل الأعلى حتى يقتدى به، فلأن الصحابة أعلى وأجل قصد مجاهد بقوله الصحابة بذلك الكلام. كانوا يلتزمون ما بين الركن والباب ويدعون. استفدنا من هذا فائدة مهمة جدا، وهي أن الالتزام لا يكون هكذا مع الصمت، وإنما يشرع لك أن تدعو بما تيسر لك من الدعاء. وردت رواية أنبه عليها من باب الفائدة، رواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الركن اليماني، كان يقبل الركن، ركز، اليماني. والرواية ضعيفة، الرواية ضعيفة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رجعنا إلى ما صرحت به أنه لا يقبل إلا الحجر الأسود الذي في الركن الشرقي، أما الحجر أما الركن اليماني فالمشروع فيه الاستلام فحسب، والمشروع فيه الاستلام فحسب دون إشارة. إذا لم يتيسر لك أن تمسه مباشرة فلا تشرع لك إشارة من بعيد كما يشرع في الحجر الأسود. إن شاء الله يعني أعتقد أنني جمعت ما يتعلق بالأحكام المهمة التي تخص هذين الركنين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذه الأحكام يحصل بركتها من ألزم نفسه بها ولم يجاوزها باستحسان أو بفعل أحد من الناس كائنا من كان يخالف به ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنبه على قول عمر رضي الله تعالى عنه وهو يخاطب الحجر ويقول: أما إني لا أعلم، وهذا لفظ البخاري، أما إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك. هذا الكلام يقول قائل: الحجر لا يضر ولا ينفع، فأين البركة؟ لا يا أخي، لم يقصد بهذا الكلام أن ينفي البركة، وإنما قصد بهذا الكلام أن يواجه به ما كان عليه المشركون في اعتقادهم، أنهم كانوا يعتقدون في الأحجار والأوثان، يعتقدون أنها تنفع وأنها تضر بذاتها، هذا اعتقاد المشركين. أما الموحدون فهم يعتقدون في الحجر أن الله بارك فيه وأنه أجاز لنا أن نتبرك به، أما هو بذاته فلا يضر ولا ينفع. هذا هو قصد عمر رضي الله تعالى عنه، حتى يقول قائل ينفي النفع والضر عنه، إذن فلماذا يستلم؟ هذا تناقض. لا يا أخي، التناقض من فهمنا نحن، الكلام واضح جدا، لا ينفع ولا يضر النفع الذي كان عليه المشركون، فإنهم كانوا يعتقدون في الأحجار والأوثان. أما الموحد فإنه يتبع، وكما أكدت في الجمعة الماضية، المؤمن الصادق يكفيه الدليل، يكفيه الدليل، إذا ورد الدليل قال سمعت وأطعت، لا يقول هذه حجارة أي يحرم علينا أن نتمسح بصنم ويقال هذا شرك، ثم ها هو يدعونا إلى أن نتمسح بحجارة، هذه حجارة وهذه حجارة، ما الفرق بينهما؟ لا طبعا، فرق شاسع واسع، ومن ركز في مطلع هذه الخطبة يعرف الرد على مثل هذا الكلام المريض. ثم أتمم لك ما قاله عمر في هذه الرواية التي رواها البخاري تفرد بها في صحيحه، فإنه قال: ما لنا والرمل، يعني بعد قوله ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، قال: ما لنا والرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. يعني انظر إلى الاتباع، يعني هو يقول الآن لماذا شرع الرمل؟ لأن المشركين قالوا انظروا إليهم أوهنتهم حمى يثرب، يعني بصوا كده شوية لهم مش قادرين يمشوا، هيقع هيتسقطوا. فما أن علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم إلا وأمر الصحابة أن يرملوا، يعني يسيرون سيرا بهمة ونشاط فيه سرعة ليس بالجري، وليس بالمشي المعتاد، وإنما مشي يدل على قوة وهمة ونشاط من يمشي هذه المشية. فأخذ المشركين بهذا الصنيع فيعني بلغ بهم العجب كل مبلغ، ما هؤلاء؟ يعني كأنهم يريدون أن يقولوا هؤلاء ليسوا من البشر. إيه ده؟ يعني ما فيش خالص، ما بيهمدوش. إيه ده؟ يعني لسان حالهم ينطق بذلك. وكان هذا من دقة يعني فهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دقة معرفته بما يجول في أذهان المشركين، طبعا بإعلام من الله عز وجل. فما أن علم منهم ذلك أمر الصحابة أن يرملوا في الموضع الذي يراهم منه المشركون. فلما تواروا، ما فائدة الرمل؟ المشركون لا يرونهم في هذا الموضع. فكانت السنة أن يعودوا إلى مشيتهم الأولى. فانظر إلى عمر يقول هذا فعلناه لهذه العلة، والأمر واضح جدا. لكن انظر إلى تمام التبرك بالاتباع. الاتباع في حد ذاته بركة. فيقول ما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. ثم قال شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. هذه حقيقة الاتباع. المحب تظهر محبته الحقيقية في باب الاتباع. أما في الدعاوى حدث كيفما شئت، أنا بحب النبي عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم في واد وهو في واد آخر، أحكام الشرع في واد وهو في واد آخر. يعني يلهث وراء قوانين ودفاتير وانتخابات ومجالس ويقول أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. كلام طبعا يعني فيه تناقض واضح جدا. وأنا طبعا على عهدي إن شاء الله لا يستحق شيء يجري على أرض الواقع، لا يستحق أن أترك له هذا الخير الذي نحن فيه. ولكن إذا عرض شيء له علاقة بما نحن فيه تعرضت له اتباعا. لذلك إن شاء الله أتكلم عن حكم ما يسمى بالاستفتاء على الدستور، لعله في الجمعة القادمة أو التي بعدها. المهم طبعا أنه لابد أن يكون قبل موعد الاستفتاء، يعني وأربط بينه وبين البركة التي جعلها الله عز وجل في شرعنا، في الأحكام الشرعية التي أنزلها على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وابتداء لعلي أموت فيحفظ ذلك إن شاء الله. لا يجوز لا بنعم ولا بلا، هذه قاعدة ثابتة. لله الحمد لا نتغير ولا نتلون ولا نغير ولا نبدل، وإنما نقول هذا كفر بالله عز وجل. لو أن هذا من ألفه إلى يائه عبارة عن أدلة من الكتاب والسنة لما جاز أن نعرض ذلك على الناس. أنعرض شرع الله على الناس حتى يقولوا نقبل أو لا؟ والله هذا كفر في حد ذاته، وسأبين ذلك في موضعه المناسب إن شاء الله. ولكن كما قلت الأعمار بيد الله، لا أدري يعني هل أعيش حتى أبين ما يتعلق بهذه المسألة من حيث التفصيل أم لا، لذلك عجلت بهذا. فإذا مت اذكروا ذلك إن شاء الله. هذا قول واحد، مهما تغيرت الأمور لو رجع الإخوان لا يجوز قوانينهم ولا دساتيرهم، لو رجع مبارك لا يجوز قانونه ولا دستوره، لو أيا كان القواعد والأصول ثابتة لا تغير فيها أبدا. الذين يقولون لأجل الاستقرار، يا أخي الاستقرار لا يكون إلا في شرع الله، الاستقرار لا يكون إلا في شرع الله. الذي يريد الأمن والأمان لن يراه إلا في شرع الله. الذي يريد شيئا من ذلك بعيدا عن شرع الله نقول له أنت مسكين، أنت جاهل، أنت لا تعرف قيمة الشرع الذي شرفك الله عز وجل به. وأرجئ الكلام إن شاء الله إلى حينه، وأسأل الله تعالى أن يزيدني وإياكم من العلم النافع ومن العمل الصالح، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه، وأن يرزقني وإياكم الثبات على دينه إلى أن نلقاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. طبعا بعض الناس هيقول الكلام دوت هيؤذي الاخوان قوي.